الأصحاح 27. فتقدمت بنات صلفحاد ابن حافر ابن جلعاد ابن ماكير ابن منسة من عشائر منسة ابن يوسف، وهذه أسماء بناته: محلة ونوعة وحجلة وملكة وطرسة. ووقفنا أمام موسى وألعازار الكاهن وأمام الرؤساء وكل الجماعة لدى باب خيمة الاجتماع قائلات: أبونا مات في البرية ولم يكن في القوم الذين اجتمعوا على الرب في جماعة قورح، بل بخطيته مات ولم يكن له بنون. لماذا يحذف اسم أبينا من بين عشيرته؟ لأنه ليس له ابن. أعطنا ملكا بين إخوة أبينا. فقدم موسى دعواهن أمام الرب. فكلم الرب موسى قائلا: بحق تكلمت بنات صلفحات، فتعطيهن ملك نصيب بين إخوة أبيهن، وتنقل نصيب أبيهن إليهن. وتكلم بني إسرائيل قائلا: أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته، وإن لم تكن له ابنة تعطوا ملكه لإخوته، وإن لم يكن له إخوة تعطوا ملكه لإخوة أبيه، وإن لم يكن لأبيه إخوة تعطوا ملكه لنسيبه الأقرب إليه من عشيرته فيرثه. فصارت لبني إسرائيل فريضة قضاء كما أمر الرب موسى. وقال الرب لموسى: اصعد إلى جبل عباريم هذا وانظر الأرض التي أعطيت بني إسرائيل، ومتى نظرتها تضم إلى قومك أنت أيضا كما ضم هارون أخوك، لأنكما في برية صين عند مخاصمة الجماعة عصيتما قولي أن تقدساني بالماء أمام أعينهم، ذلك ماء مريبة قادش في برية صين. فكلم موسى الرب قائلا: ليوكل الرب إله أرواح جميع البشر رجلا على الجماعة يخرج أمامهم ويدخل أمامهم ويخرجهم ويدخلهم، لكي لا تكون جماعة الرب كالغنم التي لا راعي لها. فقال الرب لموسى: خذ يشوع بن نون رجلا فيه روح وضع يدك عليه، وأوقفه قدام ألعازار الكاهن وقدام كل الجماعة، وأوصه أمام أعينهم، واجعل من هيبتك عليه لكي يسمع له كل جماعة بني إسرائيل، فيقف أمام ألعازار الكاهن فيسأل له بقضاء الأوريم أمام الرب، حسب قوله يخرجون وحسب قوله يدخلون، هو وكل بني إسرائيل معه كل الجماعة. ففعل موسى كما أمره الرب، أخذ يشوع وأوقفه قدام ألعازار الكاهن وقدام كل الجماعة، ووضع يديه عليه وأوصاه كما تكلم الرب عن يد موسى.